له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. عفوك رضاك يا من عليه مدى الأيام معتمد يا إليك وجهت وجهي لا إلى أحد يا من عليه مدى الأيام معتمد إليك وجهت وجهي لا إله أحد. إليك وجهت وجهي لا إله أحد. أنت المجيب أنت المجيب لمن يدعوك أملي أنت المجيب لمن يدعوك يا عدتي يا شفاء الروح يا سندي الله أكبر أنت المجيب يا يدعوك يا أملي يا عدتي يا شفاء الروح يا سندي يا مالك الملك يا ملك الملك يا ملك الملك يا معطي الجزيل لمن يدعوك يا أملي يا ملك الملك يا معطي الجزيل نيمان يدعوك يا أملي من سواك من سواك وما لي غير بابك يا مولاي ما لي سواك وما لي غير بابك يا مولاي فامحوا بعفو ما جنته يدي ما لي سواك وما لي غير بابك يا مولاي فامحوا بعفو ما جنته يدي وانظر إلينا فكم أوليتنا نعما وانظر إلينا فكم أوليتنا نعما ما إن تمر على بال ولا خلد وانظر إلينا يا رب وانظر إلينا فكم أوليتنا النعمة ما إن تمر على بال ولا خلد يا من أجاب دعائي عند مسألتي يا من أجاب دعائي عند مسألتي ومن علي وإن أخطأت معتمدي وانظر إلينا فكم أوليتنا نعما ما إن تمر على بال ولا خلد يا من أجاب دعائي عند مسألتي ومن علي وإن أخطأت

من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة.